جزاكم الله خيرا. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أيها الإخوة المسلمون، آيات بينات من أوائل سورة الرعد، فيها احتفاء واحتفال بآيات الله عز وجل في سجل الكون المقروء، وهو الكتاب العزيز الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآيات بينات في سجل الكون المنظور الذي يحيط بنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا ومن أمامنا ومن خلفنا. هذه الآيات البينات إنما هي احتفاء واحتفال بنعم الله عز وجل التي أنعم بها علينا، ولا يشعر بقيمة هذه النعم ولا يحس روعتها ولا يعرف قيمتها إلا الذين آمنوا بالله عز وجل وبنبيه القاتم محمد صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي أنزل على الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ونمضي مع الآيات حتى نتذوقها، لأنها ليست ريشة فنان من فناني البشر، إنما هي ريشة مبدع الكون وخالق القوى والقدر جل وعلا، بديع السماوات والأرض. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمرا سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. البشر يحتفلون بأمور يخترعونها من عند أنفسهم، وقد تكون هذه الاحتفالات لو دققوا النظر وأمعنوا في الخبر ومشوا مع آيات الله عز وجل في كتابه لعلموا أن الله سبحانه وتعالى إنما يلفت أنظار المؤمنين إلى دلائل العظمة وآيات القدرة والإعجاز التي تبهر العقول وتستولي على الألباب من خلال الآيات التي ينظرونها. اليوم قرأنا كما قرأتم أن الدولة هنا تحتفل باليوم العربي أو اليوم العالمي للنخيل والثمور، وهذه جزئية بسيطة من آيات الله عز وجل التي ينعم بها على العباد هنا وهناك وفي كل مكان. فهل للنخيل والثمور سجل في ديننا؟ هل لها سجل في رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن القرآن العظيم لو استقرأنا آياته واستحضرنا توجيهاته وعشنا مع إرشاداته لرأينا أن هذا الاحتفال لا يعد في يوم واحد من أيام المسلمين، وإنما يعد في كل يوم، عندما يؤذن المؤذن لطلوع الفجر، وعندما يختم المؤذن الأذان لصلاة العشاء إذانا بانتهاء اليوم، عندما يقرأ المؤمن آيات الله عز وجل يجد أن فيها لفتا لأنظارنا جميعا واعتبارا بهذه الآيات. ونمضي مع الآيات القرآنية. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. آيات الكتاب إنما هي مؤلفة من هذه الأحرف، ولكن هذا الكتاب المؤلف من الألف واللام والميم والراء وسائر الأحرف الهجائية أنزله الله، لم ينزله عليك يا محمد إلا بالحق صلوات الله وسلامه عليه. تلك آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب البعيدة في مدلولها وفي مغزاها وفي معناها وفي مضمونها، تلك آيات الكتاب، الكتاب العظيم الذي إذا استهدف به البشرية عرفت طريقها وسلكت سبيلها ونجت مما فيه مما تتردى فيه من ضلالها ومساوئها ومفاسدها، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. من هو الرب؟ إنه مدبر أمر الكون كله، إنه ليس مدبرا لجزئية من جزئيات البشر، كلا، إنه مدبر لأمر الكون كله، مدبر لأمر الكون بشمسه وقمره، بليله ونهاره، ببحاره وأنهاره وأشجاره وجباله، بسمائه وأرضه، بزرعه وثماره. إنه ليس هناك مدبر لأمر الكون أحد إلا الله سبحانه وتعالى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يربط ربنا جل وعلا بين الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من السماء، بين الكتاب المقروء وبين السجل المنظور في الكون لهدف ولغاية. هذه دنياكم ولكم نهاية، فهل توقنون بالنهاية؟ هل تصدقون بأن الله سبحانه وتعالى سوف يميتكم ثم يحييكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها من كل الثمرات، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن لا يستفيد بالكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من السماء إلا الذين يوقنون بأن لهم نهاية وبأن لهم يوما آخرا سيسألون فيه على القليل والكثير لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ولا يستفيد من هذا الكتاب المنزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا الذين يعيشون في هذا الكون ويتعاملون معه دون بلادة حس أو ألفة ألفها، وإنما عندما يرون الأرض وانبساطها، وعندما يرون الأرض وما جعل الله فيها من رواسي من جبال راسيات وأنهار سائرات فيها الماء العذب تحفظه لكي ينتفع به بنو الإنسانية وهم يشربون الماء ويصله زرعهم ودوابهم، وعندما يرون آيات الله عز وجل في الزرع وفي الآيات المتشابهات في هذه المناظر، عندما يرون ذلك لعلهم يتفكرون أن المبدع ليس واحدا من البشر، وإنما المبدع والخالق هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، في ذكر وفي أنثى. وكثير من علماء الأحياء يقولون أيضا إذا كانت هناك شجرة أو ثمرة ليس فيها إلا عنصر واحد من العنصرين كما يرى، وليست هناك شجرة أخرى تلقحها، يقولون إن فيها أيضا مادة التلقيح وهي واحدة، بل وأرسلنا الرياح لواقع وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أيها الإخوة المسلمون، وفي الأرض قطع متجاورات، الأرض اللي ربنا سبحانه وتعالى بسطها وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار، الليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم يقول الله عز وجل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. لماذا هذا التصنيف؟ إن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض ومدها وجعلها منبثقة ولم يجعلها جامدة، جعل فيها جبال وجعل فيها أنهار، لأن طبيعة البشر إنما تستفيد من هذه المناظر وتشعر من هذا التغير في خلق الله عز وجل، بأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الخلق كان قادرا على أن يخلقه على نحو واحد، لكنه يريد أن نتأمل في خلقه. أرض منبسطة، جبال شامخة عالية، أنهار سارية بالماء، زروع وثمار متماثلات وغير متماثلات، يغشي الليل النهار، ليل ونهار، ليل فيه ظلام وفيه راحة، ونهار فيه دوام وفيه كد وكدح وتعب، وهكذا يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات، أرض واحدة تجد هذه تنبت وهذه لا تعطي، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. قطع متجاورات وجنات من أعناب. لو اقتصر الله عز وجل وهو قادر، لو اقتصر ومشيئته أراد ذلك، كان الناس يقولون إنه شيء واحد ننعم به. والناس دائما في خلق ولا يستقرون على شيء واحد. فخلق الله لنا العنب، وخلق الله لنا الرمان، وخلق الله لنا الحل، وخلق الله لنا الحامض، وخلق الله لنا الحريق. خلق كثير من مخلوقاته جل وعلا ليلفت أنظارنا إلى دلائل عظمته وعظيم قدرته جل وعلا. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ضرعوا شرا على الأرض، أنبتوا للناس ضرا يحصد حياتهم، بل ويحصد طمأنينتهم وأمانهم، بل ويقلق مضجعهم ويقض مضجعهم في كل وقت. أرأيتم إلى المخدرات وأنتم تقرؤون عنها في كل يوم وتسمعون؟ من الذي زرع هذا الضر ونشر هذا الشر؟ إنه ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى للبشرية حتى تشعر أي الأمرين أفضل لنا، أنتبع منهج الله أم نسلك منهج الشاردين عن طريق الله. هم زرعوا شرا ولا يستطيعون أن يقاوموا ما زرعوه الآن، ينفقون عليه أموالا طائلة ويدخرون كل قواهم لمحاربته. وأعلم من دين الذي من الله به علي وعليكم أن من أعرض عن ذكر الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إعراض عن ذكر الله، إنهم تركوا الله سبحانه وتعالى، فتركوا هذا الشر يستشري، وأصبحوا يجندون جنودا وينفقون نفقات على تلافي هذا الشر، لكنه حرب الله، ومن حاربه الله لا بد أن يهزم. وسبب هذا الحرب أنهم تنكبوا الطريق ولم يعرفوا قدرة الله التي أنعم بها عليهم، ولم يقدروا لله ولم يقدروا لله قدرة. أيها الإخوة المسلمون، أليس الربا هو الذي قال الله عنه يمحق الله الربا ويربي الصدقات؟ أليس الربا هو الذي قال الله عنه فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ الربا الآن منتشر في كل ناحية، وهم يظنون أن الربا يزيد من ثرواتهم ويضخم هذه الثروات. وفي الناحية الأخرى حرب مدمرة تأكل الأخضر واليابس، بل وتأخذ الجيل وتحصده حصنا حتى لا ينتفع هؤلاء بمال ولا بثروات. من الذي صنع هذا؟ إنهم زرعوه بأيديهم، ولا بد أن يجني هؤلاء ما زرعوه وما وسيحصدون ما زرعوا. ازرع تحصد. زرعوا للبشرية شرا، ربا وخمرا وضرا، وهم الآن يقاومون هذا الشر ولن يستطيعوا إلا بشيء واحد، معرفة دلائل القدرة لله عز وجل ومظاهر العظمة في الكون. فليزرعوا للناس حبوبا تغنيهم عن الجوع، فليزرعوا للناس ثمارا من ثمار الخير التي لا تنبت في أجساد الناس إلا خيرا وإلا فكرا وإلا عقلا. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان متماثلة وغير متماثلة متماثلة يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أيها الإخوة المسلمون، دلائل القدرة وآيات العظمة ينبغي أن يعيها الناس جميعا، فإذا ما وعوها وألفوها وعاشوا لها فإنهم لن يزرعوا إلا خيرا ولن يحصدوا إلا خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهني وإياكم إلى دلائل قدرته وجليل عظمته، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في الآيات التي قرأناها من سورة الرعد يربط ربنا بين الكتاب الذي أنزله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين الكون الذي نعيش فيه كبشر كآدميين كمسلمين. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول للبشرية جمعاء: إن لم تأخذوا رصيدكم من هذا الكتاب خلقا وعملا ونظام حياة، إن لم تأخذوا دستوركم من هذا القرآن فلن تنتفعوا من هذا الكون، وسيكون هذا الكون شرا ووبالا عليكم. ترى الكافر يمضي لا يعرف قيمة شربة الماء التي يشربها، ولا يعرف قيمة الحبة الحلال التي يأكلها، ولا يعرف مكانة الثمرة التي تنبت أمامه الكافر. لكن المؤمن ينظر إلى الجبال والأنهار والبحار والأشجار، ينظر إليها بتعظيم للخالق القادر. من ذا الذي خلق هذا؟ من ذا الذي أبدع هذا؟ من ذا الذي أنبت هذا؟ من ذا الذي وضع هذا الجبال، هذه الجبال في أماكنها والبحار في مساريها؟ ذاك هو الله الذي أنعمه مقتدرة ذو حكمة بالغة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. أنعم كثيرة لله عز وجل لا يشعر بها إلا المؤمنون. جاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى تعرفوا قيمة الاحتفاء بالنخلة، نخلة التمرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المؤمن، وإنها مثل المؤمن، فحدثوني ما هي. قال عبد الله بن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي. بعض الناس الذين يستمعون للرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة قالوا إنها شجرة النبق، وبعضهم قال إنها شجرة كذا، شجرة أشجار البادية الصحراء. قال عبد الله بن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. لماذا استحيا؟ لأن في الجالسين من الصحابة أباه، ولأن في الجالسين من الصحابة أبا بكر وسائر كبار الصحابة، فاستحيا أن يتقدم عليه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة، إنها النخلة. الرسول صلوات الله وسلامه عليه يحتفي بالنخلة بصورة أرقى مما نحتفي به نحن الآن. نحن نحتفي بثمارها بتمرها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتفي بدوام نفعها، إن نفعها لا ينقطع، والمؤمن نفعه لا ينقطع. في بلده دائم النفع، إذا كان يقظا فهو نافع، وإذا كان نائما فهو نافع، وإذا كان موجودا فهو نافع، وإذا كان غائبا فهو نافع. والثمرة هكذا، ليس هناك شيء في الثمرة ولا في النخلة إلا نافع. ضلها نافع، تعفها نافع، نواها نافع، يؤخذ علف ثم تمرها، يؤكل رطبا ويؤكل يابسا، بل وينقل للبلد الذي لا تنبت فيه النخلة. وكذلك المؤمن دائم النفع إن في بلده أو في غير بلده، بل لا يسقط ورقها حتى هذه النخلة فيها نفع حتى ولو أسأت إليها. والمؤمن كذلك، لو أسأت إلى المؤمن تراه أيضا نافعا. إياكم أن تظنوا ما يشوه به المسلمون في العالم من صور التأخر والرجعية والجمود وكذا وكذا مما يصاغ ضد صنعة المسلم، فيه شيء من الحقيقة. كلا، إنه تجن للحقيقة. والمؤمن حتى ولو أسأت إليه، النخلة ولو أسأت إليها تعطيك ثمرها. كيف؟ تضربها بالحجارة وأنت لا تستطيع التسلق فتعطيك ثمرها. والمؤمن كذلك، تلطمه أو تشوه سمعته لكن رائحته تظل باقية. هذه صورة راقية للاحتفال بالنخلة. أيها الإخوة المسلمون، نحن نقرأ أن يوما واحدا، لكننا في تراثنا نرى القرآن الكريم يتحدث عن قيم غابت عن أذهان الناس، بل وضل عنها كثير من البشر. واسمعوا القرآن الكريم في أول سورة قاف، ربط بين الكتاب وبين آيات الله عز وجل كما هو في أول هذه السورة، حتى نختم به خطبتنا في هذه اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. نتكلم عن القرآن. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. القرآن في الأول والآيات والنهاية، النهاية فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد، رزق للعباد، مش حشيش وأفيون وكوكايين وما نقرأه وما. دولة بأكملها الآن بما أعطاها الله من مقدرات تكون جنودا وتدفع أموالا لتدفع الخطر الداهم عليها ولن تستطيع. لماذا؟ تأذنوا بحرب من الله ورسوله. إنها حرب الله الآن. إما أن يعود الناس إلى رشدهم، وإما أن يعرفوا طريقهم إلى ربهم، وإما أن ينهجوا نهج رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن يدمروا تدميرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يجنبني وإياكم المكروه، وأن يقيني وإياكم السوء، وأن يلهمني وإياكم السداد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالبلاد شرا فخذها، ومن أراد بالعباد سوءا فلا تمكنه يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.